بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الميلاني في والله هو اليوم راجعنا الترجمة، هو صر المحقق على أنه الجيلاني وليس الميلاني. يقول نعم ورد في كشف الظنون الميلاني، ورد في كشف الظنون الحاج خليفة، هذا يعنى بالتأليف والمؤلفين. يقول هو يقول الميلاني، وكذلك هداية العارفين ملحقة البغدادي يقول البلاني، ما أدري إيش يعني بلالي. يقول لا، هو الأصح أنه الجيلاني. جيلان منطقة في تقع بين إيران والعراق، يعني في منطقة جهة الغرب، يعني اسمها جيلان، لا تزال اسمها جيلان، وينسب إليها الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه، ينسب إليه. إذن ممكن أن نقول من الآن وبعد الجيلاني، شيخ عبد القادر جيلان. جيلان هذا توفي سنة 813، ممكن هو الجيلاني 811. وبعد الناس يعبدونه. لا ما في أحد يعبد غير الله الآن، لكن يزورونه، ممكن زيارة للتبرك. التبرك زيارة، يزورونه ويدعونه. لا يدعونه من دون، لا ما يمكن، لا ما ينبغي، ما حد يفعل هذا. اللي يفعل هذا يطلب من البشر، طبعا ما يجوز هذا. طيب، قال رحمه الله قوله وهو على ثلاثة أقسام، أي العلم على ثلاثة. ذكرنا تعريف العلم في السابق، قلنا هو ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد، وشرحنا هذا، شرحنا في الدرس السابق هذا، شرحنا التعريف. والآن نتكلم عن أقسام العلم. العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكر هنا المؤلف، قال وهو على ثلاثة أقسام، كل واحد من الأقسام الثلاثة يسمى علما، سواء كان اسما أو لقبا أو كنية، كلها علم. أبو بكر علم، زين العابدين علم، علم زيد عمر علم. نعم، أي العلم على ثلاثة أقسام. نعم. اسم ولقب وكنية، وإنما انحصر العلم في وجه الحصر في هذه الثلاثة أقسام. قد يقال لماذا لا يكون قسم الرابع اسم لقب كنية؟ طيب لماذا لا يكون؟ قال وجه الحصر أنه بالاستقراء لا يوجد إلا إما أن يكون في أوله لفظ أب أو أم وهو الكنية، وإما أن يدل الاسم أو العلم يدل على مدح أو ذم، كبالنسبة للمدح زين العابدين شمس الدين، وبالنسبة للذم قفة بطة. القفة معروفة يعني مثل الزنبيل، يعني الشجر اليابس، الشجر الرافع، قفة يسمى قفة، أو الشيء اليابس، وبطة للشيء الكبير البطن أو الممتلئ أو كذا، وكرز، الكرز يعني خرج الراعي، سعيد كرز مثل كما يقولون. هذه ألقاب تدل على الذم. خرج الراعي، يقولون الكرز هو خرج الراعي، يعني هذا يشبه به أو يلقب به في الذم، في الخسة والذم. أنا ما يساوي شيء، خرج الراعي إيش؟ فهو إيش؟ فهو اللقب. خرج يعني خرج ولا إيش؟ خرج أنت خال الكويت يقول خري. خري إيه؟ خري خرج يعني. وإما أن يكون اسما كزيد وعمر محمد أحمد محمود عبد الرحمن، فهذا إيش؟ هذا يسمى اسما. هذا وجه الانحصار في ثلاثة أقسام. طيب. قال رحمه الله: وإنما انحصر العلم في هذه الأنواع الثلاثة لأنه إن كان في أوله، أي في أول ذلك العلم، لفظ أب أو أم، فهو كنية. كنية يعني كأبي بكر وأم كلثوم، فهو كنية. كأبي عمر وأم أبي عمرو، أبي عمر، أبي بكر. ما لا بس عمر ولا أو عمر، المهم في أوله لفظ أب أو وأم. إيش وافي ها عندك إيش؟ طيب. عمر يعني الواو الفارغة. في عندك عمر، عندك عمر واو. أيوة. عندك؟ أنا عندي عمر. هو العادة يقولون أبي عمر. مشكولة بعد عمر. إيه بس هو العادة يقولون ماشي. أبو بكر، أبو عمرو، نعم، أو أبو عمر، أو أبو أحمد، أو أبو، وهكذا. كل هذا نعم من قسم الكنية. نعم. وإلا أي وإن لم يكن في أوله أم كلثوم، أم الخير، هذه كنية. نعم. وإلا أي وإن لم يكن في أوله لفظ أب أو أم. نعم. فإن دل ذلك العلم على مدح كشمس الدين وعز الدين، أو ذم، أو ذم كقفة وبطة، فهو لقب. نعم. قفة كقفة، كقفة إيه؟ صارفها. إلا إذا كان يقصد لا يدل على قفة معينة. قفة. نعم. محفوظ عندكم شيخنا ممنوع المصرف. إذا سمينا شخص يقول قفة وبطة، إذا كان إذا هو يوجد فيه سببان من أسباب منع الصرف، لو سميت إنسان قفة هذا بطة كبير البطن، الظاهر يعني هكذا. بطة اسم طير، هو اسم طير لكن يشبه بها، فيعني علم، علم مؤنث، فيه تأنيث، فيه تاء التأنيث يعني للعالمية والتأنيث. إلا كان يقاد ما إلا أن يراد، بس هو الكلام في العلم، ما دام علم وفي التاء التأنيث إذا نمنعه من الصرف كقفة وبطة. أو ذم كقفة وبطة فهو لقب. القفة الشجرة اليابسة البارية. أيوة البارية. لقب بها رجل لضعفه ونحافته، لكن تطلق القفة الآن على ما يشبه الزنبيل، خاصة في لغة أهل العراق يقولون القفة يعني قفة يعني مثل الزنبيل تحت فيه، مثل السلة، السلة أو الزنبيل، سواء كان معمول من خوص أو معمول من جلد، يعني أنه يضرب به المثل في أنه بس كما يقال الجلد والعظم يعني نحيف. نعم. والبطة الدب كذا، أي المدهن أو المدهنة، المدهن. هاي الدب احنا نسميها، نسميها عنا بلادنا الدبية، إناء مجوف، إناء مجوف قد يكون فمه ضيق أو واسع نسميه دبة، يوضع فيه مثل ماء ولا يوضع فيه سمن أو دهن. قال المدهنة يعني ما يوضع فيه الدهن، هكذا صايرة يعني مدورة، شبه مدورة هكذا، فمها ضيق، يعني أن هذا الرجل يعني يضرب به المثل في أنه كبير البطن. الدبة المدهنة مدهنة، مدهنة أو مدهنة يعني اسم آلة يعني. نعم. ما معنى دبة؟ يعني آخرها نون. هو مركب. دبة يعني هي عبارة عن الإناء، الإناء المجوف يعني يوضع فيه دهن أو أو سمن أو نحو ذلك. إحنا الأول نقول مدهنة بدل مدهن. هنا قال المدهن. مدهنة في في بس نون من غير تاء. مدهن. مدهن. مكان الدهن. طافية. اسم مكان عندك إذا مدهنة، هي الأحسن أن تكون مدهنة، مدهنة مكان، مكان الدهن يعني اسم مكان، كما يقولون مبطخة، مقثأة، مجزرة، مكان الجزر يعني. هكذا قال رحمه الله: لقب بها رجل لعظم بطنه وإلا أي وإلا يعني إذا لم يكن من القسمين الماضيين، يعني ليس في أوله لفظ أب أو أم، وليس ولا يدل على مدح أو ذم، فهو الاسم، الاسم العادي الخالي عن المدح والذم، وخالي أيضا عن لفظ أب أو أم. أي وإن لم يدل، وإن لم يدل يدل ذلك العلم على مدح أو ذم فهو اسم كزيد وعمر، كزيد وعمر هكذا، ورجل كزيد وعمر، زيد وعمر نعم، يعني فهو اسم، فهو اسم. وكل هذه الأنواع الثلاثة والأقسام الثلاثة هي علم، هي علم ينطبق عليه التعريف السابق، لأن كل من قفة وبطة وشمس الدين وزين العابدين وأبو بكر وأبو عمر، أبو عمر أو أبو عمر، كل هذه لفظ وضع، هو كله كله كله موضوع للشيء بعينه، غير متناول غيره بوضع واحد، كله ينطبق عليه التعريف، كل ذلك ينطبق عليه التعريف. نعم. ثم قال: المعرب. الآن وصلنا إلى المعرب، المعرب والمبني. من أقسام الاسم أنه معرب أو مبني، فالآن نبدأ بالمعرب. سكر هذا المعرب. المعرب يعني من أصناف الاسم المعرب. نعم. الآن تعريفه. نقول نعم. قوله المعرب ما يختلف آخره. هكذا عرفه الشاربردي في المغني، قال المعرب ما يعني اسم، نقول اسم لأنه نحن الآن في مبحث الاسم، نحن في بحث، قال هو أصنافه 15 صنفا والآن نحن فيها، وإلا المعرب قد يكون أيضا يكون أيضا الفعل يكون أحيانا معرب، الفعل المضارع مثلا إذا لم يقترن به نون النسوة ولم تباشره نون التوكيد الخفيف والثقيلة يكون معربا، لكن نحن الآن في مبحث الاسم فقط، فنقول ما إيش اللي في التعريف، ما يختلف آخره. ما يعني لفظ، المعرب ما يعني لفظ كزيد، يختلف آخره، آخر زيد وهو الدال مثلا، باختلاف العوامل الداخلة عليه، من وهي عامل الرفع وعامل النصب وعامل الجر، لفظا كزيد جاء زيد ورأيته زيدا ومرته، أو تقديرا كما كان إذا كان آخره ألف مثلا مقصورة، جاء الفتى رأيت الفتى مررت بالفتى، هنا الفتى معرب لكن ومختلف آخره باختلاف العوامل، لكن الاختلاف تقديري وليس ملفوظا، لأن حركات الإعراب لا تدخل أو لا تدخل على الألف، الألف المقصورة لا لا لا تقبل الإعراب بالتعذر، وأحيانا تقدر الحركات على آخر الاسم المعرب لأجل الثقل، كقولك القاضي والداعي، جاء القاضي مررت بالقاضي، أما الفتحة تظهر على ما آخره الألف لخفتها. إذن المعرب هو إيش؟ ما يختلف آخره باختلاف العوامل. أي ومن أصناف الاسم المعرب. هكذا عرف ابن الحاجب، قال المعرب ما يختلف آخره به، أبيه أي بالعامل، يختلف آخره بالعامل، يعني بعامل الرفع، عامل النصب، عامل الجر، هكذا. ابن هشام قال هو الإعراب هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المعربي، هكذا. قال رحمه الله: أي ومن أصناف الاسم المعرب. أيوة من أصناف الاسم المعرب، المعرب من أصناف الاسم. وحده ما ذكره حده المصنف. تعريفه ما ذكره المصنف آنفا، يعني ما وضع اسمه المعرب هو ما اختلف آخره، هذا هو المعرب. لأنه عندنا معرب وعندنا إعراب، الإعراب غير المعرب. الإعراب هو اختلاف العوامل الداخلة على الاسم، أما المعرب هو ما يختلف ما يجعل الاسم، المعرب هو الاسم المختلف آخره باختلاف العوامل الداخلة عليه. المعرب ما يختلف آخره باختلاف العوامل الداخلة عليه، وإذا والإعراب هو اختلاف العوامل أو تعاور العوامل الداخل على الاسم المعرب يسمى إيش؟ إعراب. قال رحمه الله: فقوله ما يختلف آخره شامل لمن في قولك لمن، قال ما لمن، يعني يريد أن يقول أن الاختلاف اختلاف الاسم المعرب قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. الظاهر في الاسم الذي يقبل الإعراب زيد وعمر، يقبله لفظا أو تقديرا. وأما إذا كان الاسم مبنيا لا، قال ليأتي اسم من في إيش في قولك إيش؟ في قولك أخذت من زيد، أخذت من الحسن، وأخذت من ابنك. لا من من إذا من من من قال قال يشمل وإيش؟ شامل لمن في قولك أخذت من زيد، هذا أخذت من الحسن، أيوة، وأخذت من ابنك. يعني هنا يقول هنا الـ الـ العامل اختلف. هنا قال ما يختلف آخره. ما يختلف آخره إيه؟ إيه؟ شامل لمن في قولك؟ شامل لمن. طيب أكمل العبارة. في قولك أخذت من زيد، وأخذت من الحسن، إيه؟ وأخذت من ابنك. إيه؟ وقوله باختلاف العوامل يخرجه. فإنه يختلف آخره لا باختلاف. هو قال المعرب ما يختلف آخره يدخل فيه قولك أخذت من زيد وأخذت من الحسن وأخذت من ابنك. هذا يعني هذا اختلف، هذا آخره مختلف، ما اختلف آخره، ولكن العامل واحد، العامل واحد وهو حرف الجر. طبعا هذه الأسماء كلها مجرورة، يعني ليست مرفوعة ولا منصوبة بل هي مجرورة، ولكن العوامل هي واحدة لأن كلها عوامل، كلها من وهو حرف جر. لا ليس محدث عن من الحرف. لا لا لا من من وليست ليست من لا من من مبنية، لا مبنية من من من المبني من من كلام في من من من سواء كانت اسمية استفهامية أو شرطية أو موصولة سيأتي معنا أنها من المبنيات، وأنا نتكلم عن المعرب. لا من من الجارة، من الجارة المجرور اختلف ولكن حرف الجر واحد. فإذا لو قلت عاد باختلاف العوامل، يعني قد يقول قال تقول أنت كيف تتعرف هذا، أنا أعترض عليك. المعرب ما يختلف آخره باختلاف العوامل، هذا أخذت من زيدنا وأخذت من إيش؟ من الحسن، من الحسن وأخذت من إيش؟ من ابنك. هنا العوامل لم تختلف كلها إيش؟ أخذت أخذت أخذت، ما اختلفت العوامل، اختلفت لا لم تختلف، ما اختلفت العوامل، العوامل كلها واحدة، أخذت أخذت أخذت، ولكن والأدوات واحدة، أدوات واحدة كلها من من من لكن شيخنا آخر الأداة اختلف. آه. في المثال الأول النون ساكنة، لكن في المثال الثاني من إيه؟ حر الكاتب بالفتح. إيه نعم إيه نعم. قصدي كله من كله من ولكن آخر الحرف اختلف. أخذت من زيدين من ساكنة، أخذت من الحسن من النون، النون في من مفتوح، من ابنك مكسور. إذن ما يختلف آخره، هاي اختلف من اختلف آخره. فلما قال باختلاف العوامل خرجت هذه هذا الاعتراف، لأن هذه الحركات هاي من اختلفت حركاتها من، والعامل واحد لم يختلف وهو أخذت. العامل نقول هذا العامل هذا من أو أخذت، هو من عامل الجر، لكن هو المقصود هنا أخذت عامل من حرف جر أيضا هو عامل. واختلف من، اختلف حركة النون في من اختلفت من المثال الأول من الحسن ومن من زيد ساكنة نون ساكنة ومن الحسن مفتوحة ومن ابنك مكسورة، العامل واحد اللي هو أخذته، والعامل في الحسن وزيد وابنك أيضا واحد، ومع ذلك واختلف النون في من في الثلاث أمثلة، ولكن المعمول وهو المجرور زيد والحسن وابنك لم يختلف، كلها مجرورة، كلها مجرورة. قال خرج هذا بقوله إيش؟ اختلاف العوامل يخرجه، أي يخرجه، لأن هنا العوامل غير مختلفة، العوامل غير مختلفة، أخذته مو مختلفة، ومن في زيد من زيد ومن الحسن هو نفس العامل، نفس العامل، إلا أنه من زيد من ساكن النون ومن الحسن مفتوح لأجل همزة الوصل، وأيضا ومن ابنك مكسورة أيضا لأجل همزة الوصل. إيه نعم. نقول هنا اختلاف الآخر بسبب همزة الوصل. إيه لا بسبب، لا باختلاف، لا لأجل العامل، لا لأجل العامل. هنا اختلاف النون في الحركات لا لأجل العامل، العامل واحد. لكن لأجل همزة الوصل. فلما قال باختلاف العوامل خرجت من في الأحوال الثلاثة، في الأمثلة الثلاثة. إيه ماشي. بعدين. إيه؟ وإنما قال ما يختلف آخره باختلاف العوامل إشارة إلى أن اختلاف غير الآخر كاختلاف الراء في نحو جاءني امرؤ ورأيت امرأ. هو قال ما يختلف آخره، طيب أحيانا يختلف قبل الآخر، مثل امرؤ، جاء امرؤ رأيت امرأ مرت بامرئ، فهل اختلاف الراء في امرأ في الأحوال الثلاثة يعني ينطبق عليه أنهما يعني هذا ما معرب ما يختلف آخره، يعني هنا قبل الآخر مختلف؟ نقول اختلاف ما قبل الآخر تبع للآخر، هو المطلوب اختلاف الآخر وهو الهمزة في امرئ، والراء اختلف يعني والراء وافق الهمزة في الإعراب، وافق آخر الكلمة في الإعراب بالتبعية مو بالأصل، والأصل اختلاف آخر الكلمة. طيب لماذا اختلف الراء مع أنه ليس آخر الكلمة؟ قال تبعا تبعا. نعم. لأنه ليس اختلاف الآخر فلا يكون إعرابا، هو اختلاف قبل الآخر، رأيت امرأة، اختلاف ما قبل الآخر، ما قبل الآخر اختلاف ما قبل الآخر ليس إعرابا وإنما بالتبعية. لأن اختلاف الهمزة باختلاف العوامل والراء بتبعية. بالتبعية هو محل الإعراب الهمزة. وكذلك لو كان الاختلاف في في وسط الكلمة مثل فليس تصغير فلس هذا لا يقال له إعراب لأنه في الوسط. في الوسط إذن الإعراب هو اختلاف آخر الكلمة، وإذا كان ما قبل آخر قد اختلف باختلاف الآخر نقول هذا ليس إعرابا وإنما هو من باب التبعية. يعني بعبارة أخرى نتحدث عن قضية أخذته من زيد وأخذته من الحسن ومن ابنك، أخذته من ابنك. يعني وجه الاعتراض أن العامل واحد واختلف من الحسن ومن ابنك، مع أن العامل واحد واختلف من في قولك من الحسن ومن ابنك ومن زيد ومن مبني ليس معربا، من الجار ومبني، حروف الجر مبنية، كل حروف المعاني مبنية. هنا حصل اختلاف آخر الكلمة ومع أنه مبني، حصل الاختلاف مع أنه مبني. نقول في الجواب صحيح أنه حصل الاختلاف مع أنه مبني، لكن الاختلاف ليس يعني بسبب أن من معرب، من مبني ليس بمعرب، والعامل واحد وهو أخذته، العامل واحد، فخرج هذا الاعتراض بقوله المعرب ما اختلف آخره باختلاف العوامل، لأنه لو قلنا المعرب ما اختلف آخره وسكتنا يقول قائل من اختلف آخره وليس بمعرب بل هو مبني، فخرج يعني أو هذا الاعتراض يعني بقولنا باختلاف العوامل، والعامل لم يختلف، والعامل في أخذته ليس بمختلف. هو هذا معنى. نرجع هذا ثم قال الراء في امرؤ تفتح وتضم وتكسر مع أنها ليست آخر الكلمة، آخر الكلمة الهمز، قال هذا بالتبعية وإلا محل الإعراب هو الهمز. مثلتم كذلك بفليس، إيه هذا قلنا لابد أن يكون أو اختلاف الإعراب هو أن يكون اختلافي واختلاف آخر الكلمة لا أولها ولا وسطها مثل فلس فليس، هذا اختلاف لكنه ليس في وسط، ليس في آخر الكلمة إنما في وسطه، فلا يكون هذا الاختلاف هذا إعرابا. وكذلك أفلس جمع فلس، حصل اختلاف ولكنه ليس في آخر الكلمة الاسم المعرب بل في أوله، فهذا لا يعد إعرابا، كل ذلك لا يعد إعرابا. بعدين إيش قال؟ بعد امرئ، نعم، قوله وهو على ضربين، وهو أي المعرب على ضربين، نعم، أي والمعرب على نوعين. أحدهما منصرف وهو ما يدخله الرفع والنصب. المعرب على نوعين، معرب منصرف بمعنى أن الحركات كلها تدخل عليه، يعني الرفع ونصب وجر، هذا المنصرف كزيد وعمر، تقول جاء زيد رأيت زيدا مرت بزيد يسمى منصرفا، والصرف هو التنوين، معنى الصرف معنى التنوين الذي يدل على أمكانية الاسم في الإعراب. والنوع الثاني غير المنصرف وهو الذي لا يدخله الجر، أو نقول يكون جره بالفتحة كأحمد، جاء أحمد ورأيت أحمد مرت بأحمد، وكلاهما المنصرف وغير المنصرف نوعان للمعرب، كلاهما معرب. نتوقف عنده. وصلى الله على سيدنا محمد.